الحمد لله خالق الأرض والسماوات ومدبر الليل والنهار ومقلب الأوقات، والصلاة والسلام على سيد البريات نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه السادات، وبعد، فإن طالبة العلم وطالب العلم عليه من الله نعم عظيمة، ومنها أن الله جل وعلا سلك به مسلك طلب العلم. وفي الحديث: ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالم أو متعلم إلا ذكر الله وما والاه، وعالم أو متعلم. فتأملي رعاك الله أنك خرجت من اللعنة بسبب طلبك للعلم، وهذه نعمة ينبغي أن تشكر الله جل وعلا عليها. ثم يضاف عليك من النعم أنك بعد أيام، وفي هذه الأيام قد أقبلت على أوقات فراغ هي من النعم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ولو أحسن طالب العلم استعمال هاتين النعمتين لاجتمعت عنده النعم، بل أصبح متقلبا في الخيرات، عظيم الأثرات قليل العثرات. فكيف تستغلين يا طالبة العلم هذه النعم الكثيرة في هذه الإجازة الطويلة؟ تبدأ الإجازة من نهاية الشهر السادس الفرنجي وحتى نهاية رمضان المبارك، أي ما يقارب 3 أشهر 75 يوما تقريبا. ولنتأمل أن هذه الدنيا فانية كفناء ما سبق من أعمارنا، وأن الآخرة يا رعاكن الله باقية بإبقاء الله الأزلي لها، وحينها لا تنفعك إلا صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. إذن علينا أيتها الفضليات كطلبة علم وطالبات علم ألا نهمل جانب تنفيع الناس بالعلم، فإن ذلك أعظم أثرا من تنفيعهم بالمال. فإن المال يذهب ذكره مع ذكره، والعلم يبقى أثره في الخلق. ولنا في أئمة الدنيا قدوة، وفي خلود ذكراهم عبرة، وفي تحصيلهم الدعاء عظة، يتحصلون الرحمات والدعوات وهم قد دفنوا منذ القرون ومئات السنين والسنوات. وأما أهل الدنيا فقد اندثرت أحوالهم وذهبت أيامهم فلا يذكرون. لكن أيتها الفضليات، العلم لا ينال إلا بالتعب والمشقة، ومن لم يتحمل ذل التعلم ساعة تجرع كأس الجهل أبد الدهر. فتلقي العلم عن أهله، فمن دخل في العلم وحده ولم يطلب العلم من بابه خرج وحده. ولذا ينبغي عليكن طلب العلم ممن يوثق بعلمهم من المشايخ المتبعين للسلف الذين جانبوا الأهواء والبدع الخلفية والتحزبات البدعية. هذا العلم بحاجة إلى صبر، صبر في طلبه وتحصيله، وبحاجة إلى الصبر للعمل، صبر للعمل به ونشره، وبحاجة إلى الصبر، صبر في تعليمه ونثره. وبهذا يكون طالب العلم وطالبة العلم حياته كلها صبر في صبر في صبر، والصابر موعود بالجنان. قال الله تعالى: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وأضع بين أيديكن يا أيتها الفضليات منهجا علميا متكاملا ومقترحا للإجازة الصيفية، لعل الله جل وعلا أن يبارك لنا في الأوقات وأن يحفظ لنا الدقائق والساعات. أولا، حفظ آيات وسور من القرآن الكريم، فينبغي لكل واحدة منكن أن تحدد لنفسها وقتا معينا لا يترك هذا الوقت مهما كانت الظروف، ولنجعلها بعد صلاة العصر مثلا، ولتأمل يا رعاكن الله خمس آيات في اليوم في 75 يوما، ستحفظين خلال الإجازة الصيفية 75 و300 آية، يعني أكثر من سورة البقرة وآل عمران، يا للفوز. ثانيا، حفظ أحاديث من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم كالأربعين النووية، ومن كانت قد حفظت الأربعين فلتبدأ بالبلوغ مثلا، وليجعل لذلك وقتا بعد صلاة الفجر كل يوم. ولنتأمل أن لو حفظنا في اليوم حديثين في 75 يوما لأصبح لدينا 50 و100 حديث. الله أكبر، غنيمة عظيمة يغفل عنها كثير ممن يريدون الغنائم. وإذا كان ثم حفظ لهذا الذي ذكرناه فينبغي أن يبدل بالمتون العلمية الأخرى. الأمر الثالث أيتها الفضليات، العبادة الملازمة. العبادة الملازمة التي ليست بحاجة إلى أي شروط أخرى سوى الإسلام والإيمان. العبادة الملازمة التي ليست بحاجة إلى طهر كامل، إنه الذكر. الذكر قياما وقعودا وذهابا وإيابا، ولأن طالب العلم وطالبة العلم قد تنشغل عن النوافل الأخرى، فعليه بملازمة هذه النافلة العظيمة. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. رابعا، وضع برنامج لقراءة كتاب مع الرفيق في فنون مختلفة. وأؤكد على مسألة الصحبة، فإن طالب العلم وطالبة العلم إذا لم يكن لها من يعينها فإنها تعطب. أولا في التفسير، فلنحاول أن ننهي تفسير السعدي رحمه الله تعالى. وأنا أسألكن أيتها الفضليات، كم واحدة منكن قد أنهت تفسير كتاب الله جل وعلا؟ ربما يؤسفني أن يكون القول لا أحد، فإذا اغتنم هذه الإجازة المباركة. ثانيا، كتاب في العقيدة تقرأينه مع زميلتك، شرح الواسطية، قرة عيون الموحدين، وأي كتاب آخر من الكتب التي تذكر العقيدة وتذكرنا بما قد درسنا. ثالثا، الجوامع مثل جامع العلوم والحكم، فإنه كاسمه جمع العلوم والحكم، وطالب العلم وطالبة العلم بحاجة إلى هذه الجوامع تذكيرا واستئناسا واعتضادا. أما الفقه فأوصي بمراجعة وقراءة الملخص الفقهي، وأما الأصول فينبغي لنا على الأقل أن نراجع كتاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. أما النحو، إذا كنا قد قرأنا كتابا في النحو من قبل فلنقرأ شرح ابن عقيل، وإلا فلنقرأ شرح الأجرومية للشيخ عبد الحميد. أما في السيرة فلنقرأ الرحيق المختوم لشيخنا المبارك رحمه الله تعالى، صفي الرحمن المبارك فوري. ولنقرأ في المصطلح اختصار علوم الحديث، فإن كان المتعلم قد قرأ هذه الكتب يمكن أن ينتقل إلى ما فوقها، أو يكون ذلك استذكارا لما قرأ ودرس. ومن لم يكن قد قرأ فسيحصل خيرا كثيرا بإذن الله تبارك وتعالى. وما ذكرته إنما هو تذكرة للمنتهي وبداية للمبتدي. خامسا، ينبغي علينا أيتها الفضليات انشغال أوقاتنا بالبحوث والتأليف. طالبة العلم إذا لم تمسك القلم لتجمع الأقوال في المسألة ولتحيط بالقضية فإنها ليست بطالبة علم. وكان علي بن المديني رحمه الله يقول: الباب إذا لم يجمع طرقه لم يعلم صوابه. انشغال بالبحوث والتأليف، فينبغي الاهتمام بهذا الجانب، ولو في اليوم تكتبين 5 أسطر، فإن ذلك يعين على البحث بإذن الله جل وعلا ويجيد الكتابة والتأليف. وليس من الشرط أن نخرج ما نكتب أو أن نطبع ما نؤلف، فإن الإسراع في الإخراج دليل على الإسراع في عرض الأمور على الناس وبالتالي النقد. وإنما كثر النقد في هذا الزمن بسبب كثرة التأليفات التي لا زمام لها، وإنما هي منطلقات من أناس مسكوا الأقلام بأيد سيالة وعقول فياضة من غير أصول علمية شرعية ثابتة. سادسا، أن نهتم بالتعليم، فينبغي لكن أيتها الفضليات الاهتمام بتعليم من حولكن، كإخوانكن وأبنائكن وجيرانكن وأهل حيكن، والجلوس معهم وتعليمهم ولو في أمور يسيرة، خصوصا في الأوقات الفاضلة، الأوقات الفائضة التي تذهب من طالب العلم من غير إرادة منه، كالأوقات الاجتماعية ونحوها. ينبغي الاهتمام بالتعليم ولو لواحدة أو لاثنتين. سابعا، الدعوة. الله الله في الدعوة إلى الله جل وعلا. وإن إبليس قد أهلك في هذا الباب قسمين من الناس، أهلك أناسا ركبوا الدعوة إلى الله والتبليغ بحجة أن الواجب تبليغ والذهاب والسفر والإياب، فهذا ليس من منهج الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. وفي إزاء هؤلاء أناس آخرين تركوا الدعوة إلى الله جل وعلا رأسا على عقب، وظنوا أن الدعوة إلى الله إنما هي وظيفة أهل العلم الراسخين فحسب. لا، الدعوة إلى الله واجب على كل من تعلم مسألة على سبيل اليقين أن يعلم من حوله، أن يعلم أهله وأولاده. فيدعو الإنسان من حوله من الناس كبارا وصغارا كلا بحسب ما يناسب حالهم. لا نكون مع الدعوة جافين ولا نكون مع الدعوة مفرطين. ثامنا، زيارة وصلة. ينبغي لكن أيتها الفضليات ترتيب الأوقات فتجعلن أوقاتا للزيارات والصلات، وذلك يكون سببا في تنشيط الأذهان، فتزورين الأهل وتخصصين لهم الوقت والجيران والخلان، ويكون ذلك مع التعليم والدعوة إلى الله جل وعلا. تاسعا، وهو أمر مهم، حضور حلق العلم، خصوصا في هذا الصيف المبارك الذي يكثر فيه حلقات العلم ويزداد فيه الدروس العلمية والمنهجية والدورات الصيفية. حضور حلق العلم والمواظبة على هذه الدورات العلمية والدروس المنهجية والمواعظ الوقتية. عاشرا، سماع الأشرطة النافعة، سواء الدروس كأشرطة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، أو العلامة المحدث العصر محمد ناصر الدين الألباني، أو مفتي الزمان سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز أو العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان أو غيرهم من الموثوقين بعلمهم. ولا ينبغي، وأحذر نفسي وإياكن، من أخذ العلم من غير أهله، فإن ذلك مدحضة مزلة. ينبغي أن نأخذ العلم من الموثوقين بعلمهم. ولا مانع من سماع الأشرطة الوعظية لترقيق القلوب، ولنحذر جميعا من ضياع الأوقات في سماع الأناشيد والترانيم، فإن ذلك يكسب القلب ميلا إلى عدم سماع كتاب الله جل وعلا، ويجعل القلب يحس بالقسوة مع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد رأينا أناسا كانوا يميلون إلى سماع الأناشيد والترانيم الصوفية وغيرها ممن شابهوهم، فإذا به بعد مضي وقت لا يجد في قلبه لذة في طلب العلم وسماع التفاسير وسماع الفقه من الأحاديث. 11 تربية الأولاد لمن كنا من كنا أما. نعم، عليكن أيتها الفضليات الاهتمام بتربية الأولاد بمختلف وسائل التعليم والترويح عنهم ودمج التعليم باللعب، فإن ذلك من الأشياء النافعة. كل لعب تخلطينه بنوع من التعليم فإن ذلك أنفع له في الدنيا والأخرى. أخيرا، الرفيق الصالح والرفيقة الصالحة، فإن ذلك خير معين على أداء ما ذكرته، فإن الرفيق يعين على ما يضعف عليه الإنسان ويذكره ما قد يفوت بسبب الغفلة والنسيان. ولنتأمل قول الله جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ومع ما ذكرت، فإن الواجب يا طالبات العلم البعد عن الصوارف والشواغل الملهيات كلها. إسلام القلب لله جل وعلا، إسلام القلب لله جل وعلا خلوصا وإخلاصا وحبا ومحبة ورهبة ورغبة، فإن القلب إذا خلص لله جل وعلا كان ذلك سببا في شدة الإقبال على الله جل وعلا. كذلك إبعاد العقل عن الصوارف، مثل والقلب عن الصوارف والعين عن الصوارف والأذن عن الصوارف، وما أكثر الصوارف والشواغل الملهيات اليوم، كهذه القنوات الفضائية وهذه الشبكة العنكبوتية بما فيها من المواقع التي تشغل الإنسان إما فيما لا ينفعه في الدنيا والآخرة وإما فيما يضره، خصوصا لمن لم يحسن استعماله. ثم الملاهي، ثم الجرائد، ثم المجلات، ثم الموضات، ثم الذهاب والإياب إلى الأسواق، فهذه والله مضيعة ومشغلة. وقديما قيل كما روي عن الشافعي: لو كلفت شراء بصلة ما حفظت مسألة. ولنعلم جميعا أيتها الفضليات أن في مجانبة هذه الشواغل صيانة للأديان وصفاء للأذهان وحفظ للأزمان ومسابقة للأقران وصحة في الأبدان. فنزه سمعك وبصرك عما يلوث فكرك ويسيء إلى سلوكك ويفسد أخلاقياتك، فتنبذ العلم ثم تعيش في الحضيض. بسبب ماذا؟ بسبب لفتة وفلتة إلى بعض هذه الملهيات. ولنحذر يا طالبات العلم، ولنحذر من السهر، فإنه مخالف للفطر، معاكس للأمر الكوني من رب البشر، وفي العاجل ضرر وفي الآخر شرر تعب للبدن ومجلبة للخمول والكسل. ولنملأ فراغ من حولنا فإن كثيرا من الشرور تظهر في أوقات الفراغ مع الحبور. إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. ومجمع الخير فيما ذكرت الاستعانة بالله جل وعلا في تلقي العلم الموروث عن النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، والانطراح بين يدي الله جل وعلا، وطلب الخير مما في يديه جل وعلا. ولنتذكر جميعا قوله تبارك وتعالى لخليله صلى الله عليه وسلم: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وقال عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولعل اختصرت المحاضرة نظرا لضيق الوقت، وأقول أخيرا أيها الأخ الحبيب ويا أيتها الأخت الفاضلة، إن الإجازة فرصة لا تعوض، وهي أيام من العمر ستقوض، فاحرص على اغتنام الفرص وبادر باهتمام وحرص، وجد في أن تخرج هذه السنة بمكاسب ومغانم ونتائج طيبة وأعمال جليلة نافعة. أسأل الله تبارك وتعالى البركة لي ولكن في أعمالنا وأوقاتنا، والتوفيق للعمل الصالح في كل أيامنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.